قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبغاو نهضر في كلاس مسالين يعني الحالة تمر في القبائل، بالخصوص يعني أين يعني الحالة لنا أتفهم مليح كلا الحوايج يضرون في تمر، أتفهم ما شون تحويش، أتفهم الحقيقة لنا دي زوارا يثمثن نهضر أفاف من غير ننسى من يثمور النظر بي سبحانه ذي القرآن الكريم. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. إخبر هذا ربي سبحانه وفي يون الملك يونو اللي يحكم ذي الدوني ساقي يحكم ثامور في البطل سلقهر يراني مانيس الإله من دون الله يحقر الشعب يسر ويسن يرثن ذي العبيد أرجز ربي سبحانه يخلقي ثد ذي الحول نسا يرث ذي كلي الملك أجي يقلي ذاقي إن قرار رشي مشطاح ويسعر الرحمة ويسعر الشفاقة. الحالة يجي فضلاء الزيك مليح مليح يثمثن الوقت فرعون في خزو ربي لما انا تسولي الحكم بعربن نثورا ثورا يخدم ان فرعون ولاش الخلاف جالسن حكم سلفاطل قهران الشعب زوالي نقم بلا رحمه بلا شفقه الشعب وصن ام المال ويسعر القيمه نلعب انوالي غاشو قضرون الجزائر ذي تونس نا مصر ليبيا اليمن سوريا وكثي مورا بعربن في مورا الاسلام شحال غنلعبات سل الاف افلاجال أذقي من ذي الحكم باش هذا الحكم نقن الغاشي مثلا وكان نهضر يمشو من الجزائر غالبا شوية فرعون فرعون يجا ثلاوين ونقار ثلاوين ويقي نقن ثلاوين وسلانور كلي ونزرار كلي والسنة عدان ذي زيوزو ذي فريحة نعني وتمطوف ساعة عدان 50 سنة العمريس تمغارث والسعر العلاقة المجاهدين يربر بنا أكن يتقارن والسعر سلاح ماشي دار جاز باش ديني نضل غلام ومقبل ليس واحد سينا ثلاثة وقورن ذي عزوغن عززقن غاني يونو ما نبري خدمه في الخبيز اسم مسكين وكالشعب العزوغن يزرى بالليك ماشي دل غلاظ نغانت بلا مابا وكان نغالب في ريث مثل 2001 نغان ماسيني ساقرماح داخل لجندر مارين بيني دولة أشحال يساعدي العمريس ويعدال 18 سقواسين وزير الداخلية إميرني يزيد زروني إيش ديننا في اللاس ذا ديلانكو ذا بوايو ويشعر الحكيم إميرني الشعب القبائلي فقط يكرد يخدم المظاهرة الاحتجاج قيقاس المحاسبة ذا شو الجواب الدولة نغان كثر 126 يون جرحنا الطاس بلاوي قادة روحنا الحباس ذي هذا هو نيس مثلا ذي هذا هو الشعب كرهان الشعب نقلنا الراسي لوين رقازون تفريقنا راه كنا نغلى رفير شوية 91 نقل باحل في سلبوط ديمقراطية نسن تساراني من سن سمن سن ديمقراطية سحب سن البوط بين مدنا الحباس نغانا طاسن الشعب دي المسيرة تخدم الشعب المسيرة يعني نغانت بلا رحمة بلا شفقة ناند باللي نيسل منه سعران سعران الحق ذا حكما ناند باللي ما عليش أن لا 3 مليون من الشعب المهم ويحكم لهم الفيس الحقيقة يثمثن زمننا الدينين وأن الشعب الكلي باش أذقي من ذي الحكم المهم ولاش أنه يحكمن إلا قلع عسكرة يحكمن الجنرالات يحكمن نغولاش أنه غير سوى تعرض فير أكتوبر 88 يفاغ الشعب ريبر ذاني يخدم المظاهرات أشحال نغال أتقارن بلي كنا 500 جزائري إيمان النايف مثلا ولاش المجاهدين غير برامل ولاش الإرهاب كان يتقارن يعني وتسافنا للسباغنس الإرهاب ثورة يعني سيجيك ذي قتلن الشعب سيجيك وكان نغال أرث فير شوية ديال 1980 يعني سحبسن يوث المحاضرة المنود معمري في تيزي وزو طلبة يعني ليزيتيديون الجامعة بغن نخذ من المسيرة يعني الاحتجاج و يعني الشرطة ثوثيثن يعني من بعد بوين دي العسكر خلطون يقول لي كاثن الشعب صرصاص أطاس مجروحين أطاس رحنا للحبس أي هي أي مثلا ذي مصبطلين ناقي يمشوا من حكم ثم وثن قنص الشعب سيجي كرهن الشعب يعذون الشعب نقن الشعب يعني نسلي فيزياء جيمة لكدنا طول الوقت الني يعني بلا رحمة وبلا شفاقة يعني نغانا تصل عبال سلباطل وتفرقنا رقل وعربنا بقبايلي جانا تصي قوجي لنا تصي مجراح الثورة وحلينا رمليح ومن بعد سراني من سنة تدفعنا في الشعب وتنحشمنا رغسكي دي بن عيناني أقارن بالليك المجاهدين يعني مجوهات في سبيل الله إير برابنك نتقارنو هني إقنقن الشعب هي نكون يعيث مثلا أورك العيبة زران بلي ونقارا ينسلمن ونقارا أعرفنا ذا قبيلي نكون أعذونا أعذون مجاهدين وين يتحارب الدين وين يتعاون الدولة وين يتعاون العسكر وين يتعاون الجدرميين على بوليس وين إذا عذويه مثلا لو كان نبغى أن نغى إنذان أن نغى الشعب ماشي الحاجة قوارا يسهل مليح نسعى السلاح نسعى البومبات نسعى لها ونسعى كل شيء لا معنى وخدمة رشياقي على خطر ولا قارع ويجو زالة غتنغضي نسلم أعربنا على قبيلي كيف ولاش الفرق جلسا إن ربي سبحانه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها يصدر ما يثمثن بلك 20 سنة يقين لأن المجاهدين بثمورة القبيل ولاش شو قدران كذلك يلقم الدنة ذا علما باللي في كوال ثقار الدولة بلي نوفى البومبا ذي السوق ناضي ناس ذاسا اللي كوال أن ديتي لطاسن الشعب ماشي إذن كنا يثمثن يخدم الشياقي الحاجة يخدمت المخابرات لأنه هني يتسرن البومبا ذي السواق ذي ممكن أن ديتي لطاس الغاشين مجاهدين نقنوين ينق الشعب مثلا توليم قاع الزوغن مجاهدين ظلمنا في العسكر نهار أكثر من 30 يوم بيناس السلاح دا شو يخدم العسكر يروح عليون رحنا عليون خدام مسكين اما نوب يخدمه فوق فيزيس من بعد نهار سبلع ماذا من بعد دياس الوالي نهار الكوموندون سيكتور العسكر في زي وزو اديني ذا الغلاظ بالدنيا وكل زران باللي ماشي ذا الغلاظ مثلا على خطر اشو غاري دياس الوالي دياس الكوموندون سيكتور خطر ثورة تشاكوذ الشعب مثلا ذكر في اللسن أتخلط الدنيا ثم بعد أسني ظلوم أم بن علي تونس مبارك مصر هي ثمثني مصبط لي نقي حكم ثمو ثنا ذرة فرنسا تبعنا بريفيس إلى قران سوب لي عام 1961 كرا الجنرال ثمثورة مازال ثن ذي الجيش الفرنسا نقل المجاهدين من 54 مازال ثن لكن يوفدلنا راه يثمثن ذنوه هني قنان الشعب 54 ذنوه هني نقن الشعب ثوراقي لو كان نولي فرنسا ثنغى الشعب مليح ذي 45 ثنغى 45 ألف ذي 11 ديسمبر 1960 الشعب يفاغي المظاهرات الاحتجاجات طالب الاستقلال نغان الشعب بنتنا الحباس ذي 17 أكتوبر فرنسا أخذ من المظاهرات 61 كذلك نغان طسن الشعب بنتنا الحباس لو كان نولي فرنسا ذو شوف خذ مثل الجزائر خدم تجارب النووية خدم تطردق 57 البومبا مازالي سنة طرديقا البومبا 1978 يعني 16 سنة في الاستقلال مازال خدم تجارب النووية ذي الجزائر ذي الصحراء الجزائر ذي إرقان ذي واد الناموس وثفاق فرنسا يثمثن في جاست فيريس 1.5 مليون الشهداء أهني يا رحمة ربي الساقي بوتفليقة الحكومة الجزائر وزمير نارا وغي نارا سوفان القانون تجريم الاستعمار يعني فرنسا تخدم الجرائم تخدم المجازي ذي الجزائر وفرنسا الثورة ما زال قارن بلي الاستعمار الحاجة العالي وفرحان سيس نسلا يتمثن العجبة في الدولة الجزائرية فرنسا ثنا عميروش سلح وسهن يا رحمة ربي سدفي الاستقلال الحكومة الجزائر ذا شو تخدم روح عروس كان عميروس الحواس أهني رحمة ربي السوف غيثا ثبثنا الحبس خذ منا أشو تخذي ما رفعنا صيف مثلا بعد التزوير الأرقام زورتو حتى التاريخ. الشيء اللي وصلني باش نتكلم على أكبر جريمة عرف التاريخ الجزائري هي الجريمة اللي وقعت ضد عميروش والحواس. فرنسا قتلتهم دفنتهم من بعد الانقلاب العسكري تاع 1965 لو كو ديتا 65 راحوا جبدو عميروش والحواس من بوسعادة داوهم ليتا ماجور جوندارمري حطوهم في الحبس من بعد التحقيق اللي درتو انا وشت الرئيس انا ذاك شادلي بالجديد وهو مشكور على ذلك. من بعد ما دار تحقيقات جاب عميروش الحواس ودفناهم في العالية. الدولة الجزائرية اللي تسرق الشهداء ديالها وديرهم في الحبس مازال تهضروا؟ عندكم وجه تشوفونا؟ إيه الحكام الجزائر ذي عذاون الشعب ذي عذاون الشهداء ذي عذاون الإسلام وتساراني منسن ذي سلمان تساراني منسن حملين الجزائر حملين الشعب الجزائر الزدار كانت في الناس. إيه عن فرنسا ما يمشون من ناقي يحكمون فموتنا كيف يثن نقن الشعب وتفرقنا رقع قبالين أبو عرب نعوشا الشعب غوصن كيف كل أكلين نقن الشعب كل وسيلة يثمثن سرغان الشعب شاين في مس باش أسحر قلنا ماذا تسدوني خام من زمور العباد ونظر بلك ديال 2007 مثنسين العباد بنزمة تيزي وزون الدنوك اللي زران بلك العسكر يقشعلنا في مست ونحر وانا رئيس مثلا هذه مثل الشعب هذه الصغرى ماذا انا الشعب خامل كيف ولاش الفرق غير اغوصها هي البسادة يقيت مثلا البطل يقي ثمانة غين مدين ويحبس سارة لكون يتسود على الشعب ضد خمس بغلي يمشوا من يحقارين يحكم مثلا موت الله أسنى خدمنا من بلعني تونس نعم بارك المصر نعم القذافي إلا قانك كسايف مثلا خبس بولا ونعم سوق هذا يمشوا ليش عشان خسايف ثم سلتوي السينة مثلا يمس بطلين يحكم مثلا موت يقتالن الشعب سكيدي بنا في مجوهد مجاهدين بالخصوص ذا قيد يثمث القبائل أقاند بالليك المجاهدين نهني قاند بالكير فلافن ذي عذاون الشعب ذي عذاون القبائل كرهن ثم مزيغ ومقبل ماندا في مزيغ أنا في القبائل بالليك كرهن القبائل بالليك القبائل كرهن الإسلام وحملنا للإسلام ضد الوطنية بغانا ضدون ثمورث قاند بالليك القبائل تبعان فرنسا لاش أدنيني يثمثل أدنيني بالليك المجاهدين مجوهاد ذي الجزائر خلضان إلا عربي إلا قبيلي إلا شاوي إلا انتوارق يعني إلا كل جنس يجمعيثن الإسلام ولاش الفرق جالسن ولاش الفرق قالوا عرب نا قبيلي نا شاوي يعني إن أي جنس إلا الإسلام إن ربي سبحانه إن أكرمكم عند الله أتقاكم وإن شبيح النبي عليه الصلاة والسلام لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأعجمي على عربي إلا بالتقوى نكون أيث مثل نحمل القبائل ينسلم نحمل العرب ينسلم نحمل الشاوي ينسلم ونكره وين يحملنا الإسلام ونكره أعراب يحملنا للإسلام يقفغنا في الإسلام يتحارب الدين يتحارب الإسلام أعراب أيث مثل ذا والناو وقي وثنحملنا رأيث مثل كيف أقبائل يقفغنا في الإسلام يتحارب الدين يتحارب الإسلام يعني ذا ونا يعني الميزان نايث مثلا الإسلام ونسمو قولنا اللغة ذا عربنا ذا قبيلنا ذا رومي ونسمو قولنا ثاني اللون ذا بركاننا ذا وراغنا ذا ملال إن ذا سبحانه ومن آياته اختلاف ألوانكم وألسنتكم يعني اللغة مثلا ذا الإسلام ذا الآية من آيات الله إلا قد ظلم بليك لن المجاهدين القبائل ذي الجزائر القبائل ذي مزيغان ويرناض المسؤولين يمقراني الجماعيك أم جعفر ثيان رحم ربي إلى أبو عبد الله أبو إبراهيم الشاوي مقران الجرجر هني رحم ربي يعني المجاهدين وتجهد نارا إقوى عرب أفتع رفسي مثلا نعيقوى قبائل أفتع مزيغ إنما تجهد إقين سلم ذا عرب ناد قبائلي ضد إعذاون الإسلام ويقاذي تحارب الإسلام تحارب الدين على خطر أيث مثلا لن يعرض ذو ذاين ذي المسيحيين يعني ذي النصرانيين كذلك لن القبائل ذو ذاين النصارى هي أكند أننا يثمثن الميزان ماشي ذا اللغة هذا اللون الميزان ذا الإسلام يثمثن كان الوالد بوتفليقة ذا عرب مبارك ذا عرب وقد يحكم السعودية ذا عربا فيازط سوريا مقارن الأسد يعني يزم ذا عرب وكل حكم بعرب ذا عربا لما أنه ذا عدون الإسلام فغنى في الإسلام ذا عدون شعوب سن ونظر كذلك يثمثن بالليك الغالبية شعوب الغالبية الشعوب بارامن ذين سلمن الغالبية القبائل ذين سلمن ثموت القبائل تشور الجوامع تشور الزوي ونزورا باللي كيث مثلا لان كرب عربا فوانا في الإسلام ذي ذينك نيدننا المسيحيين كذلك لان كرب القبائل نيدننا ذي ذينا المسيحيين ذي عذون الإسلام الحمد لله ماشي طاس إقلان يعني دروس كان إقلان ومن بعد كل يوم أكنيتي دي خلق ربي سبحانه ذا عربنا ذا قبيلنا ذا رومي هذه هذا اللغة إكسن أتيغر إيش على الحق ولا شو قلنا ذيس هي مثلا يسلم يحمل ذا عرف أخطر ذا اللغة القرآن ماشي فلا جل بعربن حاجة ويسينا مثلا زرمو كل بلي بلي الحكم بعربن معاون النيق الكفار وذين النصارى تعاون الأمريكان فرنسا بريطانيا الألمان يعني يعدم الإسلام ضد إسلام ضد إنسلم تحارب الإسلام وكل إسلام يتمثل في الزرام أشو دينا الرئيس الأمريكان أم زواروني بوش أثي خزو ربي أوباما يجي عايز كميل كان يتمثل إناد بوش أثي خزو ربي باللي الحرب القرية يجي حرب صليبية يعني ضد الإسلام والسعر المعنى النظام ويناد باللي وين يتفدنا إيج ماريكان ذي القراية جي أهان ذا ذا ونماريكان ذا شو الجواب للحكم بعرب العلمور كلها الدونيثو كلها مثلا إن الناس أقل غيظ ونبوش ضد الإرهاب ضد إيج الكفار ضد الشعوب إنسل من أيث مثلا نقن إنسل من إيج ماريكان إيج فرنسا إيج الكفار ومن بعد سمان الجهات الإرهاب المجهاد يعني المجاهدين ذير فرافن باش هذا سخلظن الفهامة في مدن على خطر اللي كنا دينين باللي كنتحارة بين سلمان نتحارة بالمجاهدين يعني المجاهدين في سبيل الله يعني مدن وكل يوم هذا بدن إيق المجاهدين هذا بدن إيق إنسلمان ضد عذاون الإسلام ضد الحكام ضد الماريكان يعني أتبان مليح ثقسط فقسطنا الكفار فقسطني سلمان أدبان مليح مليح الحرب جايث مثلا جايث مثلا في الدنيا الأمريكان في الدنيا فرنسا ضد الشعوب ضد سلمان وليس مجن الإرهاب إيرفرافن يعني لا سيزيك فرنسا تزرامو كل فرنسا 54 ثوران 54 لاش قارنا في المجاهدين 54 قارنا في اللسن الفلاقة لتيروريست مشاكل ورثنا في فرنسا يثمثن كل شيء ما مليسم يثمثن كل زرام بلي يمشون من يحكم مثلا مرثاقين ذي قتالين ذي خداعين أتكليخنا في الشعب باش ذي ضد الإسلام ضد الجهاد المجاهدين سيسم مكافحة الإرهاب إلا قارون كل خنا يثمثن أتشقع مرة ونون أضروحنا لعسكرة ذمثن باش هذا عشنا الجنرالات ورون سنو هني غد دورنا ذي أوروبا فلم سألت ويس ثلاثة إيث مثلا لأن كان العيذات وزرينا رأى شو المجاهدين تحويسن ذا شو فغان ذا شو فغان ريذورار ذا شو السبب إيث يبين باش فغان ريذورار جاني مولانسن جاني الرأو جاني خامن يعني ذا شو الفايدة ذا شو تحويسن يهدنين إيث مثلا بلك المجاهدين في سبيل الله فغنى ريذورات باش هذا نصران الإسلام أدفعنا في الإسلام أدفعنا في إنسلمان أدفعنا في الحق فغنى خطر وقبل نار الدل وقبل نار البطل وقبل نار الحبرائي ثمثن فغنى باش أذك السنة مصباطلين حكما ثمورت اقتلن الشعب إمو كان أذك السنة الجنرالة ثقين أرون فرنسا حكما ثمورت سديكتاتورية فغنى باش أذوق من الدولة الإسلام أي حكم من سلعة أذوق من الدولة وتفريق نارا قارين سلمان وتفريق نارا قار وعرابنا أذوق ذيلي أذوق من الدولة الحق دولة حرة وتفعال فرنسا وتفعال أمريكان الدولة وحقر نار الشعبينس يمشوا من يحكم الثمر ثايث مثلا الشعب أورسن ويسوارا ويسعر القيمة ويسينار الصلاحيس إذن ويسعر الحق الذي يختار وين في حكم الحرية تزوير الانتخابات عيناني السياسة أورسن الكذب وحكمنا لما بس الديمقراطية تساراني ما سنتسننسيس لا معنى ذاذن فلاس مليح ممليح وركم الدنزران بالليك الدولة يقلنا دولة الجزائر دولة البوليسية دولة ديكتاتورية الجنرال في حكم ماشي الحكومة وين يثي اختار الشعب وكل زران الشيء قيث مثلا يكاو كل الحكم بعرض كيف يثنو كله ولاش الفرق جلسا مثلا لو كان الولي مشو من بن علي بن علي تونس إلا الرئيس تونس مقبلة يكس الشعب قارن بالله رئيس ديمقراطي ويسعى الحزب ليرسيدي حزب ديمقراطي يعني يربح الانتخابات 99% مثل يكس الشعب ذا شو قال يقال ذا ديكتاتور يعني ذا مكر ذا قتال ذا حقار ذا مسبطلي مبارك المصر كيف يعني قام بفلاس مقبلة يكس الشعب يعني رئيس ديمقراطي يعني الشعب ينتخب فلاس ويربح الانتخابات 99% ميثيك الشاب يغال فرعون يغال ذا قتال يغال ذا مكر قدافي كيف وين سوريا فيازطني مقارن الأسد يعني يزم في الشعب مسكين فيازط الزثي وذين مازال أثورة الشعب مسكين يتسعني مازال أثورة ينق الشعبينيس وين اليمن كيف يعني الحمد لله رب سبحانه يكشفيثن يايث مثلا دولة قلنا أتسكمل المشروع الفرنسا ومشروع الأمريكان يعني المجاهدين مجاهد في سبيل الله أبريد إنسان أتسكمل أبريد بذن المجاهدين 54 أبريد الشهداء نعمير وشثي رحمة ربي أرمى أقمن الدولة الإسلام دون الحق دون العدل الدولة والتبع على فرنسا والتبع على أمريكان الدولة ونقنا للشعبينس ثمسة ويسر غايف مثل ثمورث النار ثمورث الخير ثمورث الغاز ثمورث البترول ثمورث الفلاحة أد قانون باللي سعال 150 مليار دولار الاحتياطي لا معنى الشعب مسكين مازاليث ذا قليل مازاليث ذا قليل عطاس العائلات ستنسي الزوبية سيلا بوبا الحشاكم كرا الإحصائيات قارد باللي 40% الشعب الجزائر ذا قليل إحصائيات يجي مشي للحكومة يعني المنظمات غير حكومية 3 مليون ذي شو مارن ما حبوا يعطونا لا السكنة ما حبوا يعطونا والو ولي تروح له يقولك ما استعرفش بيك ديجا الاكسبيسيون طرافاي كي تروح تشكيلو قال ظلموك في الخدمة حبسوك والله ما عنده ما يدير لك أنا عندي 3 سنين ما خدمش 3 سنين ما خدمش تعنا تسكن هنا نسكن هنا وزايد هنا زايد هنا وكما يقولوا البلاد هذه كما يقولوا ترافي الطاس فذرين مازال يثنار ثورة تعيشين الميزيرية تعيشين الحيف أما نولاش إذا أردان خسران الغازة يتروحوا على الطاليان يتروحوا على إسبانيا على فرنسا يخدم إقراين يخليكو لفرمليين طبع يعني يخدمنو كل الشهريين سنو تسقي ديالة ومن بعد لو كان الطالب باش أسنون شوية نسومة أسنون شوية زيادة إذا في الشرطة سيها كوزن صلاك ريموجان أمان يحمان بل كان نسوف نسي الخدمة وقيل الجزاء نسن الجزاء نطبع وقلت الجزاء نالشيخ اللي يكون إيس قوسني عدنا يثمثل كلا الإحصائيات قارض باللي سوفغن سي الخدمة يعني سي الخدمة شحال سوفغن 500,000 خدام يعني وغان ذي شمار مازال طاش الغاشي وسعينارا يخامن 90 يخامن سي قديمين ولو كان نوالي يمس بطليين يمشو من يحكم ثمر انتفض اشو سعان ماشي خامني سعان وماشي وناسين سعان القصور سعان لي شاطو يثمثن ماشي الجزائر كان ذي كل مكان اتفضي فرنسا ذي سويسرا ذي الفينيزويلا عندك هو انتفض سعان الفيلاث سعان القصور إذن من يثمثن تساوين بلا حساب يعني تساوين يعني ولاش ونا سنينين أشحالنا وزعما تساراني من سن ساعة الشهرية من الغاشي لا معنى الشهرية قي ثعدة لعشرات الملايين يعني وسعينا للحساب. أما ذكر ذا رشاوي وهالدرارة الدوني ثو كل سلا استبدائي الحكام الجزائر أتمتي عن سيدني من الشعبيث مثلا الشعب زوالي مسكيث أي تساني يروان ميزيرية مازال تصل عباد ساغن سكرني سكريدي أمير 2011 مازال يثن ساغن سكرني سكريدي مازال تصل عائلات ستنسيلا بوباسي زوبيا حشاكون 26 مليار دولار 26 مليار دولار مازال الثورة وديفانا للخضريس كلالات التقارير في قارد باللي دي 1984 يعني قريب 20 سنة يجي عدت 20 سنة إلا نكثر 2000 يعني 2000 2000 مسؤولة مقارنة الدولة الجزائر إكسان لي كونت الحساب سدوبيز دي سويسرا كذلك قارد تقارير باللي لان 5000 مسؤولين الدولة الجزائر سعان دوبل ناسيوناليتي كذلك ويكيليكس كشفيثن تناد باللي سافير الماريكان اشو دينا في الجزائر يناد باللي الرشوة داخل الدولة الجزائر قار المسؤولين في قوام مليح مليح ويناد سافيراكي سافير الماريكان باللي غيث مثلا بوتفليقة سعيد يعني خذ من لي زافير صار شويه مثلا يا سوالي في مورا الكفار طاليان اسبانيان امريكان اسم تيانس الغاز الناس البترول الناغ يمشوا من يحكم من ثمور تساويني ذي من لعمانا الشعب اي تسارى الله شانا في ثقرة الغاز كريمو كان يثمثن اتساغني صغارا باش هذا سحمون يشتوى الخير نساع لعمانا مدن الشعب يروى الميزيرية ثمور تسعر الحكام وتسعر الرئيس وسعر الحكومة ذا شو الساعة الساعة ثربعة بانديين ثربعة المافيا يمسبطلين يقتلن يمكرن يحقرن يحقرن يثمثن الشياقي ولاث ولاش ويني يغابن في اللاس الجود انها يثمثن لان ذير قازن وقبل نار الذل وقبل نار الحقران لان الزعامة أم يوسف بن تشفين طارق بن زياد أميرو شهني رحمة ربي إلا قانو أني ليدير قزنيث مثلنا مع ميروشة يا رحمة ربي وإلا قارن قبل أروان فرنسا أذحك من ذي ثامور ثام سلتويس خمسة يث مثلا سواليس قوسنين قرائقي بالخصوص يعني النظام يفسد الدين العباد يفسد العقيدة نسن الأخلاق نسن سوالي بالليك الكنائس قوان المنصرين قوان خاصة بالخصوص ذي ثمور القبائل سفضت قريبا لكل دائرة كل دائرة سفض الكنيسة أن المعبد مشطوح ظلا ذيس النصارى الدولة سمحت النصارى باش سوف غنين سلمس الدين انسن أدوغان المسيحيين الرئيس المجلس الإسلامي الأعلى مقارن بو عمر يعني رئيس المجلس الإسلامي الأعلى الجزائر باش ديننا يناس وين يبغان ذي يغال ذا نصراني ولا شاشو قلان هان حرق مانيس يعيث مثلا وقيد المشروع في فرنسا كان يتخدم فرنسا لوقت الاستعمار والحمد لله وثزميرانا السوفة سي الإسلام في مغاني القبائل مدير قازن وهدرارا وقيس الاعتراف الفرنسا يعيث مثلا لوقت النين وزميرنا خطر المسيحية تسوحر وزميرنا يعيث مثلا خطر الإسلام يكشمر ولا ون العباد وزميرنا خطر العقل يقبل لا الخلاص المسيحية يتسوحر وزميرنا أخطر ماشي في الصلاح نا يتحويسن وزميرنا أخطر إنسلمن سلغاشين سلعلماء وكم الدن في الدن ضد المسيحية ضد فرنسا إذن بلكو ثيث مثل حذرثك ونسوفانسي دين نوانس الإسلام الدين الحق أتخسر من الأخرف أتخسر من الدنيا الدولة الجزائرية مثل أم النصارى فرنسا دول نظام الهدف نسن ذيون كيف كيف أذسبع ذن مدن سدين أذسوف غن مدنة في الإسلام يعني الدولة هذا شو تخدم الدولة الدولة تقهر الشعب سالبطل سدل الشيء يعني الشعب يروى الحيف يروى الميزيرية يغال ذاق الليل قواني شمارا ولاش الخدمة ولاش سكنة يعني ولاش المستقبل لاش يخدم العبد ذاقي ثار ولا سي ثمور الميزيريه على فرنسا على بريطانيا على اسبانيا على ايطاليا ارثيم ورا الكفار هذه رواسي ميزيريا هذه رواسي الحيف الدولة في المستقبل اي تحويس في المستقبل بس المنصرين اي ثمثل تساقي الفرصة نسن اسنف كان الفيزا ولا ربما اسنف كان الجنسية اذا اي ثمثل الى قارا اغكل الخن انجد دين الناغ الى قان في الضد مصبطلين باش انوي الحق الناغ باش انوي الحق الناغ ماشي ثار ولا رانا الاول بالك ثيث مثلا حذرث مليح الحاجة من الدين أتسفر من الدين يعني أتبدل من الدين نوان أتخسر من الدونيث أتخسر من الأخر بالك في كلتا أيضا إن شاء الله هنحضر أفتا مسألة التنصير ذي ثمرت القبائل إن شاء الله تعالى. أما الفساد من الأخلاق والضرارة أن تولي أمك ثغال ثمرت وثزمير ظالة الحضر داخل في مدينة الحرمة تكس لحيان يروح ولا شاشة دينيني وكل حواج جاقي بالخصوص دي ثمورة القذيل يعني تزاد شوية أنت سوالي الشراب يقوى مليح مليح أشغر مثلا بالخصوص ثمورة القذيل أشغر تشور الشراب تشور المخامر يعني تذارن أشوغار تشورا أي مثلا دوني سيخا من الفساد أشوغار وسحب سنارا من البارابول يعني يسفسد إخامن يسفسد العوائل الجزائري كلي ماشي القضايا كان يعني أشوغار أي مثلا تقوى لا ضروب يعني الكيف تقوى لا ضروب قررش ماشي مقرانا نارش يمشطاح ما مثول لاس كث المخدرات اشو غريث مثلا خذ من القانون وين يبضون 18 سبع سن وإما ولانيس وحكمنا رذيس يعني راش نعثوا الناس كيف يعني مولانيس وحكمنا رذيس سعان الحق راش اقي قبضان يعني 18 سبع سن سعان الحق خذ منا شو سنياهو مثلا ثقشي سيق سعان 19 سنة في زمالتك شمال وخام 12 دقيقة ذاس نعيم ماسنا ويسعر مثلا مقرحة ويسعر الحقاسيني أين ثعطلض أن دثلض وقيل القانون يثمثن وقيل القانون ثميث الزير وسقوسني عدان يعني سبعد المليح مليح وغانا سبعد المليح مليح أهد دين يثمثن كسنسن الحرمة كسنسن الحياة تشور دوني الشراب فغن بغينا في الدين بغينا في الدين بغينا نغلى من الكفار تعيشينا من المال السويد ثموث ضيقي بغينا الشعب ويتحويس انا شويه ضرون يثموث يعني اسنف كان الشراب نا الكيف باش ودي تساكويالا هذه وث الكيف نا غادي يسوي الشراب ومن بعد ديما الخابط ودي تساكويالا ويزرون يا رانا شوي يضرون ذي ثمور ويتحوي سارا في السياسة المهم أن سوالي بلي الفساد يرنا طاس طاس خاصة ذي سكوسني إنكولا يجي إيث مثلا إيه إيث مثلا جاسا إذا شدنيني باش هذي كسف الله هذي كسف الله ونضلاقي هذي كس الباطل لقي هذي حبس الباطل هتحبس الحقراء يجينا الدولة من غير مدن ميزيرية الحيف هتعيشهم أما العباد أكني قبار بسبحانه أتسر بحمد دوني ثلا خرف إلا قيث مثلا أنه غالى ردين ربي سبحانه أنه غالى ربريض ربي سبحانه أنه غالى ربريض النبي عليه الصلاة والسلام إلا قد سفد ما يثمثن ضد يمشو من يحكم الثموف يمصبط ليناكي يقتل باشاها تكسم أسنخذ أم بن علي تونس نعم بارك المصر نعم القذافي إلا قد سفد ما يثمثن إلا قد تبدم إيجي إثمثن هو المجاهدين في سبيل الله أنت وأنت عون سبوه شو يزمر أخطأ الهدف نوان الهدف نسن ذيوان أعذون نوان أعذون مجاهدين ذيوان وإلا قارا إثمثن أتسلم الحكومة شاد قار وتبع ثالة وقال إبغانا الفرقان قارين سلمان إثمثن وتسامن ثالا يمشوا من يمشوا من الدولة إن غمسن أسكيدي بنا في المجاهدين أسكيدي بنا في الدنوك اللي إلى قارة إثمثنا أن تعاون أديك سفر ربي سبحانه الحيفة في الشعباقي أديك سفر الناس الميزيرية أدي أنصر ربي سبحانه الدين والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله.